وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا إلهي، أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. رب الوجود على الوجود يجود، رب الوجود على الوجود يجود، فهو الكريم تبارك وتعالى. آلاؤه لا تعتريها قلة، بل إنها للشاكرين تزيد. آلاؤه لا تعتريها قلة، بل إنها للشاكرين تزيد. سبحان من رزق الخلائق كلها، سبحان من رزق الخلائق كلها، إنسان وجن جميع شهود. الله يرزق سابحا أو طائرة، يرزق سابحا أو طائرا أو هائما بين الصخور يصيد، لا يطلب الرحمن، لا يطلب الرحمن رزقا منه. يا من شكرتم إنني لأزيده، يا غالب قليلا يا غافلا نزل الكتاب بوعده يا من شكرتم إنني لأزيد شكر الكريم على العباد فريضة شكر الكريم على العباد فريضة هي للهداية موثق وعهود والشكر للرحمن شكر الكريم على العباد فريضة هي للهداية موثق وعهود والشكر لا نطقا يقال تلفظا والشكر لا نطقا يقال تلفظا بلسان ساه قلبه جلمود الزم جوارحك الثناء الزم جوارحك الثناء قل لها للسمع والبصر المديد حدود الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على الصلاة حي على الفلاح. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة الفجر، رفع الأذان الشيخ ضياء الدين الناظر، وقد قدم قبله فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية، وقد قدم لنا هذه الابتهالات من هذه الساحة الطيبة الطاهرة، ساحة مسجد الجامع الأزهر بمدينة القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، قال عمر بن عبد العزيز: أحب الأشياء إلى الله أربعة: القصد عند الغنى، والعفو عند المقدرة، والحلم عند الغضب، والرفق بعباد الله في كل حال. اصبر لكل مصيبة وتجلد، واعلم بأن المرأة غير مخلد. وإذا ذكرت مصيبة تسلو بها، فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعض الصالحين: إني لا أصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها أربع مرات: أحمده إذ لم تكن أعظم مما هي، وأحمده إذ رزقني الصبر عليها، وأحمده إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو فيه من الثواب، وأحمده إذا لم يجعلها في ديني. قال حكيم لابنه: يا بني، إذا جلست مع العلماء فاحرص على أن تسمع أكثر من حرصك على أن تقول، وتعلم حسن الاستماع، ولا تقطع حديثا قبل أن يكمل. وقال سيدنا علي كرم الله وجهه: إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. يقول الله عز وجل: ما غضبت على أحد كغضبي على عبد أتى معصية فتعاظمت عليه في جنب عفوي. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يقام بصلاة الفجر والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمود صابر الفيومي، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة للقارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا والليل إذا يغشاها. والسماء وما بناها. والأرض إذا طحاها. ونفس والسماء وما بناها. والأرض وما طحاها. والسماء طحاها. ونفس وما سواها. فألما فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ولا يخاف عقباها. فكذبوه

غفورا رحيما الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت نستغفرك ربنا من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك اللهم نجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين يا غفور اغفر لنا يا رحيم ارحمنا يا تواب تب علينا يا رزاق ارزقنا نسألك يا الله ونشكرك يا الله ونرجوك يا الله ونتوب إليك يا الله يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أنت المجيب ونحن المضطرين إليك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين واجعل مساءنا مساء الصالحين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واحسن ختامنا أجمعين وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله